البر واصمأنت إليه النفس. بس أي نفس؟ أي نفس الموفقة، نفس التي أسلمت نفسها لله مع النص. البر ما إيه؟ ما اطمأنت إليه النفس. إنما الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فصار قلب المؤمن إيه؟ حساسا. والقلب الحساس هو الذي لا تورد عليه الشبهات والشهوات فتلوثه. إنما القلب إذا أورد عليه الشبهات والشهوات والعوائد الباطلة ما عاد يحس. زي عندك جهاز في البيت، عارفين بتاع الجهاز اللي هو بتاع الحساس بتاع الدخان ده، لو حريق في البيت يصفر ولا يعمل؟ طب الجهاز ده عطل، لو حطيته في النار مش هيصرخ ولا يصفر لانه خلاص عطل عطل. لكن لا، اول ما تشتريه وهو قوي، اول ما يشم الدخان على طول. فقلب المؤمن لا يعلم الفتنة اذا جاءت، وانما اذا اقبلت في الافق قال احذروا، اتقوا الله، خلي بالكم. هذا والناس يقولون هذا عارض ممطرنا، الحمد لله المطر ينزل، عارض ممطرنا ابشروا. هو يقول لها هذه ريح فيها عذاب ايه شديد. يا عم عذاب ايه ده، مطر، ده احنا هنبقى في الخيرات، ده الواحد زهت نص مليون في قناة السويس بس. اسكت، سيبنا، ده خلاص السويس تغرقنا للآن. يا جماعة انتبهوا، قناة السويس اجمع العارفون على ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك. يا سلام، يا الله. ولهذا التوفيق محض فضل الله. ومن هنا قال النبي لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله بايه. وفق الله أم سلمة لما مات أبو سلمة فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منه. وفق الله لهذا القول، فأخلف عليها بمن؟ بالرسول. وفقت الكلب، لأن أبا سلمة أصلا وفق إلى أن يعلم زوجة هذا. فعند مسلم أن أبا سلمة دخل يوما فرحا وقال لأم سلمة: يا أم سلمة، قول سمعت من رسول الله اليوم لهو أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالت: وما هذا؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب العبد مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي واخلفه خيرا منها. شوف فرح أبو سلمة، فتعلمت أم سلمة، فلما مات أبو سلمة قالت الدعاء أم سلمة فتزوجت رسول الله، وأخلف الله أم سلمة بمن؟ وكان على أولاد أبي سلمة الرسول، لأنه دخل فرحا بكلام رسول الله. تقول لي بقى أنا حيران، حيران ليه؟ لأنك لا تفرح بالهداية، لأنك لا تفرح بالاستقامة، لأن صدرك لا ينشرح لكلام أهل السنة والجماعة، أنت في مستنقع لا تريد أن ترتفع منه. ده أحسن أحوالك أنك تقول حيران، لكن الإشكال أنك تقول أنا على الصراط المستقيم. قل هل نبيكم لخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جعد بن درهم هنذبحك. فإن خالد بن عبد الله القصري لما صلى صلاة العيد قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإنه ضح بالجعد إيه؟ ابن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ومع ذلك لم يرجع يذبحني، مش مشكله. ده لم يقعد بقى حيران، ده مش حيران، ده على يقين على الصواب. الذي قتل عليا رضي الله عنه لما ارادوا القصاص منه بكى، قالوا: ما يبكيك؟ قال: ابكي انها نفس واحده تقتل في علي، ولو وددت انها 100 نفس تقتل في علي. ليه كده؟ ليه؟ علي في الجنه ما صرفكش، علي وسيء رسول الله ما صرفكش. لكن ده خلاص لم يقعد حيران يا اخوان، ده مش حيران، ده الحيران برتبه يعني، ده لم يقعد حيران، هذا لم يقعد حيران، وإنما سلب التوفيق وعاش بالخذلان. قال علي: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العالم كلما بذل علمه للناس